مبدأ العشرين ريال. في أحد الأيام كنت أقضي وقتا ماتعا في أحد المقاهي مع أحد الأصدقاء، وهو شاب طموح عصامي طيب النفس فكه الأخلاق، وهو ممن أستأنس بمجلسه، وهو في المقابل له شطحات عجيبة وكثيرا ما يخصني بشيء من نصائحه وتوجيهاته الغريبة. وقد لاحظت في أثناء جلوسنا في هذا المقهى اعتناء كل عمالة المقهى بنا، كل العمال كانوا يحتفون بنا، حيث الابتسامة العذبة والخدمة الراقية والإحاطة الكاملة والسؤال الدائم عما إذا كنا نحتاج شيء. وتنازعتني الشكوك وتجاذبتني الظنون في أمر تلك الرعاية المميزة والتي لم أحظى بربعها في أيام مضت في هذا المقهى. وقد أبديت لصاحب استغرابي من هذا الوضع، فقال لي يوضح ويجلي لي الأمر، قال: يا خالد، احرص على أن ترخي جيبك وتجزل في عطاياك، واعتني بأن تكون رجل العشرين ريالا. لم أستوعب هذه النصيحة، فطلبت منه مزيدا من الشرح والإيضاح، فقال: إن روعة الحياة بأن تكون شخصا معطاء وأن لا تكون أعطياتك محدودة ضئيلة. وذكرني بقصة ذلك الشخص الذي جاء لأحد الوجهاء وقال له: أطلب منك حويجة، فرد عليه الوجيه فقال: فلتطلب لها رجيلا، أما أنا فاطلب مني حاجة. حيث كان يرى هذا الوجيه أن مكانته لعظائم الأمور وليس لصغيرها، واسترسل صاحبي في شرح نصيحته لي بأن أكون رجل العشرين ريالا قائلا: إن الكثير تعود أن يعطي إكرامية، إن أعطى لنادل المطعم أو لشخص خدمه في حدود العشرة ريالات. وقال عن نفسه: أما أنا فأعطي عشرين ريالا. وقلت له مستفزا: يبدو أنك شخص تهوى الاستعراض ويهمك الشو بحسب ما يقولون، وعروقك تنضح بعشق الهياط بالمصطلح الدارج. فلم تحرك فيه تلك الأوصاف المستفزة شعرة، وأكمل بهدوء يشرح فلسفته والمكاسب العظيمة عندما أكون رجل عشرين ريالا. فبدأ في بلورة فكرته بعزف على الجانب العاطفي، فقال: وقد ألقيت إليه السمع وأبديت جدية أكثر في متابعة حديثه. قال: يا خالد، إن من يخدمنا في تلك المهن هم أشخاص محتاجون ومن أصحاب الأسر، وأغلبهم في غربة يتكبدون معها آلام البعد عن أوطانهم وأولادهم، لذا ففي هذا العطاء أجر وثواب. وأكمل حديثه بعدما رشف شيئا من قهوته، وحتى يقنعني بالفكرة قال: خالد، قرأت لك يوما مقولة تقول هذه المقولة: إن أجمل العطاء في هذه الدنيا هو عطاء دون طلب، وأيضا هو عطاء بأكثر مما يتوقع منك، وقد طبقت نصيحتك. وواصل حديثه بنبرة صوت دافئة قائلا: الأمر لا يتعلق بما ستفعله تلك العشرة الريالات الإضافية لهذا الشخص. قلت: هل هناك مستفيد آخر؟ قال: نعم. قال: أنا المستفيد، فالشخص واسع العطاء ضاف المعروف ينال من المكاسب ما لو دفع الآلاف لنيلها لما تردد في دفعها. فسألته: بماذا تشعر بعد هذه العشرين؟ فرد قائلا: أشعر والله بأني صاحب قلب رحيم ويد معطاء وخلق كريم، ولا تسأل عن حجم الابتسامة التي ترتسم على وجهي والإيداع الضخم في حساب الثقة بنفسي بعد هذه العطية، إضافة أخي خالد إلى ما تراه من تلك العناية ذات خمس نجوم والتي أجدها في هذا المقهى وفي أي مطعم أو أي مكان أذهب إليه. فأنا أخدم وكأني قد أجزلت لهم عظيم الهبات وسني الأعطيات، وقد وسعهم هذا العطاء وغمرهم هذا البذل القليل. أترى كل هذه المكاسب لا تستحق عشرة ريالات إضافية؟ انتهى كلامه. وأقول: ما أروع والله العطاء، جميل الاسم عذب الرسم، إن صاحبته نية طيبة ومقصد حسن وأبشر بعدها بإضافة كبيرة وسعادة عميقة وإشباع أكثر. فناضب اليد قليل العطاء صاحب العقل المادي، لا يدرك والله فكرة أسرار العطاء ولا يعي معادلة البذل. فلتجعل من عاداتك أن تقدم المزيد، مزيد من الود، مزيدا من الثناء، مزيدا من الاحتفاء، مزيدا من العطاء المادي. قدم لمن يخدمك وللعامل الذي يتفنن ويتقن مهمته وللنادل الذي يبتسم لك وللسائق الذي يتفانى في خدمتك. والعطاء الجميل لا يكون بقصد ترقب مبادلته بمثله أو بمدح يقابله، فمكاسب المعطي الروحية والنفسية أعظم بكثير من رد العطاء بمثله. والعطاء كما قرر علماء النفس يقلل من المخاوف، وهو يعزز الروابط الاجتماعية ويمد صاحبه بفيض من القوة والثقة والأمان. وما أروع رؤية ذلك الفيلسوف عندما كتب: الحياة الثرية تعني في جوهرها العطاء ومحاولة ترك البشر في شعور أفضل مما وجدناهم عليه، فاحرص عليه واجعله نظام حياتك.